قال المؤلف رحمه الله: حكم منكر عذاب القبر. ويذكر منكر عذاب القبر لقول الله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، بخلاف منكر سؤاله فلا يكفر إلا أن يكون على وجه العناد. يعني إذا واحد أنكر عذاب القبر ولم يكن مثل قريب عهد بالإسلام، أما إذا كان مثل قريب عهد بالإسلام وأنكر لا على وجه العناد فلا يكفر، لكن لا يجوز له ذلك، حرام عليه. لو كان الشخص مثل قريب عهد بالإسلام لا يجوز له أن يتكلم في أمور الدين بلا علم، فإن تكلم وكان كلامه مخالفا للإجماع وهذا الشيء كان معلوما من الدين بالضرورة، لكن لم يكن في قوله هذا جعل حرج في الدين، لم يكن في قوله هذا جعل حرج في الدين، وليس فيه شيء يتعلق بنحو تنزيه الله عن صفات المخلوقين أو عصمة الأنبياء. هنا نقول عنه عصى الله لأنه تكلم في الدين بلا علم، لكن لا يكفر لأنه ما قال ذلك على وجه العناد. أما إذا كان مثل قريب أحد من الإسلام وقيل له الله قال النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآية، وهذا دليل واضح على وجود عذاب في القبر لأن هذا قبل أن يدخلوا جهنم، ومع ذلك بقي مصرا على إنكار عذاب القبر صار كافرا. فلما يقول العلماء المعتزلة الذين أنكروا عذاب القبر يكفرون على معنى إن كان على وجه العناد، إذا أنكروا عذاب القبر على وجه العناد، أما الذين أنكروا وهم يجهلون هذا ويجهلون ورود الأحاديث ويجهلون إجماع المسلمين في المسألة لا يكفرون، لكن نقول لا يجوز لهم أن يخوضوا في هذا بلا علم. الشرح الذي ينكر سؤال القبر فقط ولا ينكر عذاب القبر لا يكفر بل يفسق، يعني معناه وسط وقع في معصية كبيرة، إلا إذا كان إنكاره على وجه العناد كأن سمع بأن الرسول أثبت ذلك ومع ذلك أنكره، هذا يكفر. هذا كأي مسألة من المسائل، إذا شخص اعتقد أن الرسول أثبت حكما شرعيا ثم هو قال أنا لا أقول الحكم كذلك أقول بخلاف هذا فهذا كفر، وكذلك إن بلغه أن الرسول قال شيئا عليه الصلاة والسلام ما ذلك قال أنا أقول بخلاف هذا القول الذي قاله الرسول ولا أعتقده صحيحا، أما إذا كان اعتقد أن الرسول ما قال هذا فقال بالقول الذي يخالف ظاهر حديث الرسول فلا يكفر. مثلا شخص قيل له كيف تزوجت والمرأة التي تزوجتها هي أجرت العقد لنفسها، قال تزوجتك نفسي بحضور شاهدين مسلمين، ألم تسمع أن الرسول قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل؟ فقال أنا لا أعتقد أن الحديث صحيح، وإذا لم يكن الحديث صحيحا لا يتعلق بهذا الحديث إثبات الحكم الشرعي على وجه اللزوم، لا يتعلق إثبات الحكم الشرعي على وجه اللزوم بهذا الحديث الذي هو لم يصح لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يقال عنه كفر لأنه خالف الحديث عمل بالنكاح بدون الولي. أو مثلا قيل له الرسول قال هذا الحديث كيف تزوجت وقد قال الرسول هذا الحديث بلا ولي، فقال هذا الحديث صحيح لكن ليس معناه أن العقد لا يصح إلا بالولي وشاهدي العدل، إنما معنى قول الرسول لا نكاح أي لا يكون كاملا هذا النكاح إلا إذا كان الولي وكان الشاهدان من العدول من الثقة مثلا، يعني تأول بذلك كمان هذا لا يقال عنه كفر. أما إذا واحد قال الرسول يقول كذا ومعناه كذا وهو ظاهر في ذلك وأنا أقول بخلاف هذا وأعتقد خلاف هذا فهون يكون عم يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام فيكفر. فلذلك لا يتسرع، يعني إذا نحن مثلا تعلمنا مسائل على المذهب الشافعي بعدين سمعنا واحد يقول مسألة تخالف الذي تعلمناه في الفقه ومنه دغري نحن هذا يتعلمنا فإذا هذا كافر، ونقول نسأل أهل العلم هذه المسألة التي قال هذا الرجل هل فيها قول معتبر عند الأئمة إذا كان فيها قول معتبر عند الأئمة من نفترض عليه؟ لأن القاعدة الشرعية لا ينكر المختلف فيه إنما ينكر المجمع عليه. الشيء الذي فيه خلاف لا ينكر على من فعل بوجه الخلاف الذي له وجه معتبر شرعا، مش الشال في شيء اسمه خلاف شال لا يعتبر، يكون غلط المجتهد يخطئ، فإذا أخطأ وظهر أن الذي قاله شاذ لا يعمل به، كقول بعض المجتهدين يجوز الأكل بعد طلوع الفجر حتى يظهر الضوء في رمضان في الصوم، هذا قاله بعض المجتهدين وأخطأ في ذلك. هل في واحد يقول بما أنه في واحد مجتهد قال هذا القول أنا آكل إلى أن يظهر الضوء بعد الفجر؟ لا، لا يعتبر. ليش يذكروا العلماء طيب ما أنه معتبر؟ حتى يعلم أن هذا الذي قاله هذا الإنسان ما فيه كفر، لكن ليس شيئا يعمل به. ما بيجي الواحد بيأكل بعد طلوع الفجر حتى يظهر الضوء بوضوح، لا يفعل هذا، بس لا يكفر من فعل هذا معتقدا أنه صواب أو قال هذا معتقدا أنه صواب. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، فهذا الحديث معناه نظر المجتهد، هذا الحديث معناه نظر المجتهد، المجتهد هو الذي ينظر بقوة القريحة التي أعطاه الله إياها في الأدلة، ثم ينظر إلى أي شيء هو مال، مش مال ميلان الهوى، لا، مال بالنظر إلى الأدلة، يعني هو طلع على الأدلة اللي هون، طلع على الأدلة اللي هون، فوجد أن الصواب في هذا. هذا اللي عبوه عنه الرسول استفتي قلبك للمجتهد، اسمه الصحابي وبصة بن معبد الذي قال له الرسول ذلك، لكن العلماء قالوا هذا الحديث معناه نظر المجتهد في المسألة، مش نحن، مش مثلنا، نحن شو يسمون عند الفقهاء؟ نحن مقلدون، نحن نسمى مقلدين، نحن منقلد المذاهب، كيف نقلدها؟ بالنقل عن العلماء، نسأل المفتي، نسأل العالم يفتينا نقلد، هذا نحن. لو واحد سألكم شو انتم صار لكم 20 سنة تحضروا دروس؟ نحن الصنف اللي قال عنه سيدنا علي، الصنف الأول نرجو الله أن نصير منه عالم رباني العالم التقي، الصنف الثاني اللي نحن الآن فيه ومتعلم على سبيل نجاته، نحن نقول له نحن متعلمون على سبيل نجاته. لو واحد أكون صار لكم 20 سنة عم تتعلم حتى تصيروا أنتم تطلعوا الصحابة، وقلنا 100,000 كم المجتهدون منهم؟ قال بعض العلماء المجتهدون من الصحابة 200، وقال بعضهم أقل من ذلك بكثير، عدد أقل من ذلك بكثير، الصحابة اللي شافوا الرسول ثم من الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن نحن الحمد لله تعلمنا العقيدة، تعلمنا الأحكام الضرورية ونمشي على هذا، فهذه نعمة كبيرة. هذا الحديث لا يعني أي إنسان. طلع واحد دكتور بالزمانات مش 20 سنة على التلفزيون عم يسألوه كيف الواحد بيعمل بحياته، إذا بيعمل شغلة كيف بيعرف إذا غلط ولا ما غلط؟ قال له استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذه كيف عليها الجهال؟ يقول لك كل شغلة شوف قلبي شو بيقول لي. الجاهل يميل إلى عادة تشوف مين؟ للفساد، للهوى، يعني بيروح ضيع على النار يقوم بيستفتي قلبه عزامه. يقول له قلبي العاب النار شو بتعمل أنت؟ عم تأذي حدا ما عم تلعب النار، بيقول له قلبه هوى، يعني هوى نفسي، هو بيلعب النار، بيقول استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. أو يقول لك مثلا الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. أنا ماني خاشي أن يطلع عليه الناس، ما عم يحيك في صدري بالمرة، يروح يقول لك لكن إذا فهو ليس إثما. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في نفسك وخشيت أن يطلع عليه الناس، لفظ الناس هم معناه الأخيار، معناه أخيار الناس، هذول إذا طلعوا عليه ينكرونه فإذا هذا الأمر يكون منه منيح، كل شيء إذا طلع عليه الأخيار أنكروه ولم يقبلوه فشو بيكون هذا الأمر منه منيح. هون عم يحكي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخيار الناس. بيجي بعض الجهال قد يقول لك يا أخي طب ما نحن عم نروح نلعب وما خشينين حدا يطلع علينا، هلا بنطلع نقول للناس عم نلعب قمار وعم نحشش وعم نعمل وعم نشرب خمر ونفعل ونفعل، ولا نقص أن يطلع علينا الناس ولا بحيث صدرنا بالمرة بنقول له هيك المسألة صارت وخشيت أن يطلع عليه الناس من الناس الأخيار. شوف هذا الحديث قديش بالظاهر للشخص القارئ أو السامع وشيء سهل جدا ما حاك في نفسك في صدرك بقول لك أنه منك مرتاح صدرك لأله قلبك يعني وخشيت أن يطلع عليه الناس يقول لك الجاهل يعني الناس اللي ما يطلعوا عليه أي ناس الأخيار شو بعرفنا أنه الأخيار العلماء يفسرون الحديث فنعرف أن معناه الأخيار حتى الحديث اللي بحسب الظاهر عند كثير من الناس لفظ سهل وأنه واضح جدا في كثير من الأحيان ما بيكون متمنع بظنه أنه هذا واضح جدا لأي إنسان أكثر الناس ما بيعرف أكثر الناس لا يعرف لا خشيط أن يطلع عليه الناس معناه الأخيار إذا اطلعوا عليه أنكروه فإذا هو قبيح إذا هو منكر على وجه العادة أي شيء نعمله نحن ونعلم أن هذا الأمر إذا اطلع عليه الأخيار أنكروه لفتاته يعني ينكرون هذا الأمر فإذا هذا لماذا ينكرون أي شيء ينكر الأخيار ينكرون المنكرات ينكرون الاسم عم بيقول الرسول هذا هو الاسم صلى الله عليه وسلم فحتى مثل هذا منه واضح المعنى بالنسبة لأي إنسان يقرأ أو يسمع هذا الحديث وكثيرا ما يريده الناس فيما أظن بخلاف الموضع الذي ينبغي أن يقال فيه مثل لغة اليمين يقول بعض الناس لغة اليمين يقول عبد الله والله وتقول له ما بيجوز تقول هيك لأن هذا تحريف للفظ الجلالة يقول هذا لغة اليمين إن شاء الله قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قايلين له إياها بعض المشايخ فإذا واحد سمع هذه الآية هل له أن يقدم على تفسيرها وعلى بيان معناها دون أن يكون تعلم ذلك من أهل العلم؟ لا ليس له ذلك له اليمين الحلف بلا إرادة اللي يقول والله بإرادة ما دخلت الحلف بلا إرادة والله تحريف للفظ الجلالة في الله مثل إذا واحد اسمه عطاء الله شو بيقولوا بلادنا عنه؟ إذا قلت لفظ الجلالة أنا بقول عطاء الله لا يجوز أن يقال عطاء الله عطاء الله غير عطاء الله ما بيعود معناها صحيح هذه لفظة فاتنة إن الناس بيقولوا عطاء الله ورام الله بيقولوا ما بيقولوا الله حتى اللي بيقول لفظ الجلالة قوم بيشيل الهمزة فتصير المعنى فاتنة بسبب الجهل يقدم بعض الناس على هذا اليوم كان عندي شخص أخبرني قال لي رحت مرة بمنطقة الظريف ففت على المسجد اللي هناك لصلي العصر قال لي الشيخ اللي بالجامع بتبريز شيخ ونحن يا من منظرنا بنعرف يا من إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم قال هذاك عم يدرس على دعمه عم يدرس لما شاف أخانا دخل قال له إذا سمعنا واحد عم يسب الله ما من كفره هو عم يحكي موضوع ثاني بس شاف أخونا فيك دخل لصلاة العصر قال له اللي قاعدين إذا شفنا واحد عم يسب الله ما من كفره ما من له أنت كافر قال له ما بقى تقول هيك بس ويطلع أخيرا عم يصلي أي داعي دعا لهذا الأمر الفاسد هو شيخ بلف لقد لفت على راسه هذا الإنسان شوفوا قديش ملعونين هدول الناس قديش هن ملاعين قديش هن خبثاء شفتوا الخبث الحقد هذا الحقد ضد الإسلام مش ضد شخصنا نحن هو الذي خسر والذي يتبعه يخسر هو يهلك ومن تبعه على هذا يكون هالكا شوفوا قديش نحن بنعمة بفضل الله أنه نحن هذا الكلام الذي صغارنا يعرفونه اللي قبل 7 سنين بيعرفوا أنه من تب الله كفر ومن كفر عليه أن يتشهد هذا الشيخ بلفة ويدرس على زعمه بيعطي المواعظ قال له اللي بيسب الله ما من كفر كان من الذي هو يكون كافرا عند هذا الرجل وكيف سكت له الحاضرون كيف ساكتين اللي قاعدين هناك وعم يسمعون له هذا الكلام الفاسد إذا كان عنده من تب الله لا يقال عنه كافر ولا يكفره فإذا من هو الكافر من هو الكافر عنده إذا كان الذي يسب الله قال ما من كفره ولا يقول عنه كافر قال بس بنقول له ما بقى تقول هيك مثل ذلك اللي طلع على التلفزيون من مدة قال له أنا أكفر القول ولا أكفر القائل يا عجب عجب شو هالكلام كأنه واحد ما بيحكي لغة عربية قال له أنا أكفر القول ولا أكفر القائل، يعني اسمعوا وتعجب، وهو قال داعي إلى الإسلام داعي إلى الله. شوفوا قديش الفساد صار. الله أكرمنا نحن نتعلمنا عند رجل صالح يخاف الله، علمنا علم العقيدة وعلمنا علم الأحكام. يوم كنا عم نشتري غراض من عند واحد لحام، فعم نحن ما طلبوا العادة أن نحاول نعلم الشخص اللي نقعد معه، عم حدثه عم نتحدث، طلع مسألة عجيبة غريبة، قال ما بيجوز الواحد يذبح الطاووس قبل ما يشربوا مي. عمر كنت سمعتوا هالطاووس؟ شوفوا قديش كل مدة تسمعوا قول عجيب. فهمناه وعلمناه، وقلت له الرسول صلى الله عليه وسلم قال وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته، ما قال الرسول وليصبر ماء، ما في وليصبر ماء، اللي باقي كانت عطشانة. قلت له ما انت حتنصبر ابوها على عطبها اذا عطشانة انت حتذبحها. شوفوا قديش الناس وصلوا الى حد الجهل، عمل له لحية، له لحية في وجهه وعايش بحسب الظاهر بين المسلمين، لكن صاروا كأنه عايشين بالأذغال من شدة الجهل، الجهل اللي عندهم والجهل الناس اللي هم قاعدين بيكتب انه عم بيعلموهم الدين. قال انا كل سنه بروح على الحج قطاع يذبحوا الاضاحي، يذبح الاضاحي بالحج. شوفوا قديش صار الجهل الناس. اذا واحد على السائل بيقول لي واحد بكره بيسال شو حكم المساله، حكم الكفر الا اذا كان مثل قريب عهد من الاسلام ولو وجه تاويل. يعني انا حكيت له للشيخ اليوم حتى يعرف قديش في براءة الدنيا، قال إذا كان مثل قريب عهد بالإسلام يكون تأول بشيء ما فلا نكفره. هو أكيد مثل قريب عهد بالإسلام لأنه الناس أكثرهم هيك اليوم. ثم بعد قليل قال اللحم النايم ما بيجوز أكله. قلت له الرسول ورد عنه أنه قال كل الكبد نيئا، والصحابة ورد أنهم كانوا يأكلون الكبد نيئا، فهذا جائز بالإجماع، ما في خلاف بين المسلمين. كمان الحكم نفس الشيء إذا كان مثل قريب عهد بالإسلام وتأول بشيء. لعل بعض الناس يعتقدون هذا بضر، أظن هيك، أنا بظن أنه بضر، بس شوفوا قديش الجهل انتشر في الدنيا. هذا الشيء مما نحن عم نسمعه، ما في شيء نحن ما عم نسمعه. قلت لكم في واحد خبرني بدرس واحد عم يصلي 3 صلوات بزعمه، قال لأنه في شروق في الفجر والشروق والظهر العصر الظهر والعشاء، وهذه صلاة الشروق، فكان يصلي صلاة الشروق بزعمه. وين عايش؟ عايش هون. بس ليش هالجهل اشتد هالأرض؟ لأنه زراعة الجامع إلا المساجد اللي نحن فيها بفضل الله، شو بيسمع عادة الخراب؟ زراعة المصليات إلا اللي فيها أحبابنا بفضل الله خراب، إذا فتح إذاعة إلا إذا عدنا بفضل الله يسمع خراب، إذا راح ليحضر خطبة جمعة إلا عن أحبابنا عادة بفضل الله شو بيسمع؟ بيسمع الخراب. فالحالة اللي صار لها إليها هؤلاء بسبب جهلهم وبسبب جهل الذين يقومون باسم أنهم يعلمونهم، كمان جهل هؤلاء الذين قاموا عليهم باسم أنهم يعلمونهم. يعني قلت لكم جابوا لي كتاب مكتوب عليه 8 دكاترة في الأردن قالوا مشرفين على هذا الكتاب، مكتوب فيه ولا يجوز الطلب من صاحب القبر شيئا وهذا مما يدعو إلى الشرك. 8 دكاترة حاطين أسمائهم عليه، في واحد منهم كان وزير الأوقاف. الحمد لله نحن عايشين بنعمة كبيرة، هذول عم يفرضوا علينا الله حسيبهم، العاقبة للمتقين مهما كادوا للمسلمين، العاقبة للمتقين مهما كادوا، الكيد سيعود عليهم إن شاء الله. أشراط الساعة، قال الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، ويقول عز وجل أيضا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها، اعلم رحمك الله أن القيامة لا تقوم حتى تحصل أشراط الساعة الصغرى والكبرى، العلامات يعني. العلامات الصغرى والعلامات الكبرى، كثير من العلامات حصلت، أما العلامات الصغرى فمنها ما أخبر الرسول عنها في الحديث الذي رواه مسلم أن جبريل سأله عن أمارات الساعة أي علاماتها، فقال أن تلد الأمة ربتها أي سيدتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاء الشاء يتطاولون في البنيان، وهذا حصل. اللي كان يرعى الغنم صار عنده مباني طويلة. هذا حصل يعني من زمان منه بعيد، قبل ما يطلع البترول كانوا يشتغلوا قطاع طرق، اللي هلا صار عندهم بنايات عالية، كانوا يقطعون الطريق على الحجاج في 70-80 سنة، يعني ليس من زمان بعيد جدا. كان كذب الأمر في مرفقتها، يعني بتزوج واحدة أما من جبنة من كثرة ما يحصل تسري، وهذا حصل في الماضي، تصير هذه المرأة التي هي أمل هذا الرجل إذا ولدت له البنت، بما أن والدها حر تعامل أمها كأنها هي السيدة على أمها، هكذا يصير. وهذا حصل، هذا حصل في الماضي، لأنه هي الأم تبقى مملوكة لهذا الرجل، ولو كان اسمها صارت أم ولد لكن تبقى ملكا لهذا. فتعرف هذه البنت أنها بنت الحر، وبنت الحر ماذا ستكون؟ حرة. فتقول تصير تعاملها كأنها هي سيدة لهذه الأم التي ولدتها، مع أنه هي أمها. فهذا حصل في الماضي. ومنها زوال جبال عما راسيها، وكثرة الزلازل، وكثرة الأمراض التي ما كان يعرفها الناس سابقا، كل هذه الأمراض الجديدة اللي ما كانت في الماضي، الأيدز واللي طلع في مرة طلع هذا كمان، وإنفلونزا الطيور، فالأمراض هاي الله يعافينا، هذا بسبب ذنوب الناس، بسبب ذنوب الناس، بلاء ينزل على الناس بسبب ذنوبهم. بيحصل لما سألت عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم، إذا كثر الخبث، يعني بيجي الهلاك أمرار عام، بيموتوا الناس وفيهم صالحون، فهؤلاء الصالحون يبعثون على نياتهم على أحوالهم، لكن حصل الهلاك للجميع. يعني لما حصل الزلزال اللي هو فيه بلاء بسبب ذنوب الناس، هذا من جملة البلاء. مين مات في هذا؟ يموت الصغير ويموت الكبير، ويموت الصالح ويموت الطالح، كل هؤلاء يموتون وكلهم يبعثوا على حتى بحاله. وكثرة الدجالين، الصالحون يا رسول الله؟ قال نعم، إذا كثر الخبث الفساد يعني. وكثرة الدجالين، وما أكثرهم في هذا الزمان، ما أكثر الدجالين في هذا الزمان. بعض الدجالين الفتنة التي أتوا بها أشد فتنة المسيح الدجال، الفتن التي أتوا بها بعض الدجالين، أوقعوا الناس في كفريات الدندراوية مثلا. هذه الدندراوية قبل ما يصير في جماعة الشيخ بكثرة في هالبلاد، هل كان لهم انتشار هون في لبنان وسوريا، بيقولوا اللهم صلي على كل المخلوقات ومخلوقاتها وكل الكائنات وكائناتها. معنى كلامهم أن المخلوقات تخلق، ويا رب صلي على كل المخلوقات وعلى كل اللي خلقوا المخلوقات. واحد بدنا راجع شيخ بمصر وفهمه، قال له لا يجوز أن يقال هذا الكلام وهذا فساد، وشرح له. فهذاك عم يظهر له التقبل بطل، أخونا كلنا مصري. أو شو قال له هذا؟ قال له بس نحن ما بنقول اللهم صل على كل المخلوقات ومخلوقاتها، نحن بنقول اللهم صل على كل الكائنات ومخلوقاتها. شرح له هذاك بحث لعومه يمكن أخونا، وانتهى أنه أظهر القبول. شو قال له؟ قال له ما بنقول على كل المخلوقات ومخلوقاتها، بنقول على كل الكائنات وكائناتها. بيرجع الواحد بيشوف قديش فضل الله عليه عظيم، الله من علينا بفضل عظيم، انه صرنا نفهم من نفس المعنى، الكائنات والمخلوقات معناها واحد، معناها واحد. يعني بيقول على كل المخلوقات ومخلوقاتها، نفس المعنى لما يقول كل الكائنات وكائناتها والعياذ بالله. وفتنة الشاذلية اللي هي الشرطية، الشاذلية الطلبة الأصلية إذا بتتذكروا كانت في اليمن، بعد فيها هلا ناس في اليمن حافظين على الشاذلية الأصلية، لازم شاذلية المغرب واللي هون الشرطية، هذول في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين وفي السعودية في لهم وجود، لكن قليل. هؤلاء أفسدوا، هذول اللي بيقولوا الله في كل شيء، حتى قالوا لا يجب غسل الجنابة، إذا واحد تمكن عندهم بعقيدتهم يقولون له لا يجب الغسل من الجنابة، والعياذ بالله، يقولون اتحاد الفاعل والمفعول. فهذول كفر أشد يعني من كفر بعض الذين كفرهم يظاهر، يعني لا ينتسبون الى الاسلام، بعض الذين لا ينتسبون إلى الإسلام هذول عذابهم بالنسبة للإسلام يشمئزون من هذا الكلام الفاسد اللي عم بيقولوا هذول اللي بتوع الإسلام والكمال هذول شو كلهم من الدجالين. نحن في زمن كثر خطباؤهم وقل فقهاؤهم. هذا الزمان ينطبق الحال على هذا الذي قاله بعض العلماء، نحن في زمن كثر خطباؤه وقل فقهاؤه، يعني اللي بيحكوا كثار بس اللي عنده العلم قلة. وكثرة الدجالين وخطباء السوء وقد حصل ذلك، ومنها ادعاء أناس النبوة وقد حصل هذا أيضا. هذا حصل كثير ادعاء الناس النبوة أنه ادعاء النبوة كثر خطباء وقل فقهاؤهم وكلام العلماء وبعضهم في حديثنا المعنى وبعض. وتغير أحوال الهواء في الصيف يصير كأنه في الشتاء وفي الشتاء يصير كأنه في الصيف. إذا قلنا نحن عم نحكي تغير أحوال الطقس بجوز ما تحرم منه هذه ما لغة عربية فصيحة هذه لغة عامية. نحن نحاول نتجنب الشيء للناس يستغربون منا فينفرون منا. إذا قلنا أن الطقس حلو اليوم طقس شوب يجوز منه حرام، ليس معنى أن بعض الناس قال الطقس من الطقوس، يعني الطقوس اللي بيعملوها غير المسلمين ما لها علاقة بهذا، هذه كلمة عامية طقس. وكذلك قلة العلم وكثرة الجهل، أي الجهل بعلم الدين، وهذا قد حصل حتى ما واحد يقول لا في علم متطور هذا العلوم اللي عم يتعلموها ويتفننون فيها ويتبحرون فيها بعيدا عن علم الدين. وكثرة القتل والظلم كل هذا حصل. وتقارب الزمان وهذا ظاهر لا شك فيه، اطلاع الأسبوع اليوم إذا كأنه ثاني يوم الأسبوع مضر من شدة ما الزمان تقارب. وتقارب الأسواق، في الماضي السوق كان في مكان بعيد الناس يذهبون إليه في الأسبوع مرة، قال روح ينزل من باب بيته بيطلع فوق بيطلع الشارع الثاني بيطلع السوق وهكذا، فبنبقى نقول له عايش سوق نستفيد يعني من هالناحية. لكن هذا من علامات الساعة تقارب الأسواق. وتداعي الأمم على أمة محمد كتداعيهم على قصعة الطعام، الصحن اللي بيأكلوا منه الوعاء اللي بيحطوا فيه الأكل يتداعى عليهم على أمة محمد الناس كما يتداعى الأكل على الوعاء الذي يوضع فيه الطعام. أليس كل يمد يده ليأخذ شيئا ليأخذ شيئا ليأكل؟ هل هذا صار في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ يحيطون بهم من كل صوب، وهذا كله حصل أيضا. ومن علامات الساعة أيضا ما أخبر عنها النبي في حديثه الذي قال فيه صنفان من أمتي لم أرهما أي سيأتون من بعدي. وهذا قلنا انكشاف الغيب يحصل للولي، بعض الغيب يعني انكشاف بعض الغيب يحصل للولي ويحصل للنبي، لا يحصل للكافر ولا يحصل للفاسق. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، هذا حصل. قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني أطير معناته العقل الشيء الأصير يضربوا فيه، هذا حصل. ثم قال ونساء كاتيات عاريات مؤمنات مائلات، أي أنهن يلبسن ثيابا لا تستر جميع العورة، وما أكثر هذا في هذا الزمن وما هذا الزمن حصل. وأنهن مائلات عن طاعة الله ويملن غيرهن عن طاعة الله، أي فاجرات يمين الناس في الزنا. شفتوا شو معنى الحديث؟ مش مجرد أنه امرأة كشفت العورة معناته هذه تستحق الوعيد الشديد الذي ورد في الحديث، لا. شوف شو معنى المائلات مميلات، لأن الرسول هنا عم يحكي عن صفات مجتمعة، كافيات عاليات مائلات مميلات، عن صفات مجتمعة. يرمين الناس في الزنا رؤوسهن كأثيمة البخت المال، أي يرفعن رؤوسهن ليعجب بهن الناس، أو يمشين مشية خاصة يميزن بها عن غيرهن. وهذا حصل في بعض ما مر من الزمن في بغداد وغيرها. وليس هذا الحديث منطبقا تماما الانطباق على مجرد التي يكشفن شيئا من عوراتهن، لا لأنه في بعض الناس يقولوا مجرد واحد تكشف شعرها يقول لك أثيات عاريات مائلات مبيلات سنة أسلمة بفرص المائلة، لأنه في وعي شديد بعدين بآخر الحديث. فما بيقال هيك لمجرد امرأة كشفت رأسها، لا يقال هذا الحديث عن هذه المرأة، بل أولئك يزدن على ذلك أنهن زانيات، أخبر الرسول عنهن في تتمة الحديث أو تتمة الحديث أنهن لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وهذا أيضا حصل، والحديث رواه مسلم والبيهقي وأحمد. يعني شو معنى لا يدخلن الجنة؟ يعني المرأة المسلمة لا بد أن تدخل الجنة، لا يدخلن مع الأولين. وآخرها ظهور المهدي عليه السلام، وهو ثابت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن حبان في صحيحه واللفظ له، وأبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، والحاكم في المستدرك. ونكثرهم لأنه بعض الناس ينكرون ظهور المهدي، عشان هيك كثر الرواة اللي رواه هذا الحديث. هو حديث صحيح، والحاكم في المستدرك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني اسم محمد بن عبد الله، فيملأها أي الأرض قسطا وعددا كما ملئ الظلم والجورة. يعني هي في بعض الروايات الأرض لما تمتلئ بالظلم والجور يأتي المهدي فيملأها بالقسط والعدل. امتلأت الأرض من زمان، امتلأت الأرض بالقسط والجور، حتى مكة والمدينة فيها ظلم وجور شديد، كل البلاد انتشر فيها هذا، والفساد انتشر في كل البلاد، أليس الحرمان الشريفان بيد أناس يشبهون الله بخلقه؟ هذا مش فساد كبير؟ هذا فساد كبير، وأي فساد؟ فحصل هذا لآل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن متى يظهر المهدي؟ ما قال الرسول أنت صلى الله عليه وسلم. فنحن ما نعرف متى يظهر المهدي، بس نعرف العلم، العلم ظهر، بس متى يظهر الله أعلم. الرسول ما حتى العلم امتلأت الظلم والجور، بارك الله فيك، ويملأها بالقسط والعدل، هي امتلأت الظلم والجور، بارك الله فيك. فالمهدي عليه السلام اسمه محمد بن عبد الله، وهو حسني أو حسيني من ولد فاطمة رضي الله عنها. ورد في الحديث أنه من ولد فاطمة، ولد فاطمة حيكون حسني حيكون حسيني. وقد ورد في الأثر أنه يسير معه في أول أمره ملك ينادي: يا أيها الناس هذا خليفة الله المهدي فاتبعوه. يعني هذا يستاهل الأمر، لو حتى كيف بدنا نعرفه أنه هو المهدي بلا شك؟ في ملك حيقول: أيها الناس أنا خليفة الله المهدي فاتبعوه. وورد في الأثر أيضا أن المهدي أول ما يخرج يخرج من المدينة، فهو إذن مدني، أبوه من المدينة وأمه من المدينة، وسيكون في المدينة وينشأ في المدينة، ثم يكون خروجه الأول من المدينة، حيتوجه من المدينة إلى مكة، هناك يبايعه خواص الأولياء 313 وليا يبايعونه هناك، ثم يأتي إلى بر الشام. بر الشام هو هذه الأرض اللي نحن فيها، لبنان، سوريا، الأردن وفلسطين. طبعا لما يظهر المهدي كل من يستطيع يلحق به يلحق به حتى يعمل لا يخطر فأقرض شو رب يعمل هذا على حسب ما يوجهه هو. نعم كل الناس ايه، ما ورد انه هذا يسمعه فقط المؤمنون، لا ورد انه بجدي والناس تسمع، لكن لو سمعت في ناس تقرأ لها القرآن ما بتأمن. شفت هذا شيخ بلفة عزام مخرج من معهد شرعي، قال له: بصدق الله ما مكفره مثل هذا، ان شاء الله لو ان يبقى على هذا الحال، لو اجى المهدي لو شف سيدنا عيسى لا يستجيب، ان شاء الله لو ان يبقى على هذا الحال ما بيتغير حاله. الحديث فوق: اي الارض قسطا وعدلا كما ملئ الظلم وجورا. وورد في الاثر ايضا ان المهدي اول ما يخرج من المدينه ويخرج معه الف من الملائكه يمدونه، ثم يذهب إلى مكة، وهناك ينتظره 300 من الأولياء هم أول من يبايعه، ثم يخرج جيش لغزوه، فيخسف الله بذلك الجيش الأرض فيما بين مكة والمدينة. يعني يبقى بعض الناس في صواريخ ذرية ونووية وأشياء حديثة، كيف بدأوا نحن يطعوا كل هدول؟ الله قادر على كل شيء، فات الجمال، الله قادر على كل شيء. شفتوا بالزلزال لما يصير قديش يصير الزلزال؟ نوال أمراض يروح في 50,000 60,000 واحد في ثواني يروح. فإذا هذا الزلزال وقع مثلا 3 ساعات شو بيروح فيه؟ الله أعلم قديش بيروح ناس. الله قادر على كل شيء، الله يهيئ له أمر النصر في ليلة واحدة، لأن الله قادر على كل شيء. بعد ذلك يأتي إلى بر الشام، وفي أيام المهدي تحصل مجاعة، والمؤمن في ذلك الوقت يشفع بالتسبيح والتقديس، أي بذكر الله وتعظيمه. يعني المؤمن الكامل، المؤمن في ذلك الوقت إذا ذكر الله يحس بالاكتفاء عن الطعام والشراب، لأنه تحصل مجاعة مدة من الزمن ويحصل رخاء مدة من الزمن في زمان المهدي، مش كله يكون في مجاعة، وقت مجاعة وقت في رخاء. لكن ستحصل شدائد كثيرة، لأنه لما يظهر الدجال فتن كثيرة بتكون، ولما يجي سيدنا عيسى بيصير طمأنينة على المسلمين كثيرة عليه السلام لما ينزل من السماء إلى الأرض. إذا واحد عم يسبح بإيده قلت لكم يا امبارح المسألة بإيده عليها نجاسة، لا يؤثر هذا على التسبيح، التسبيح باللسان على أو واحد حامل مسبحة فيها نجاسة عم يعد فيها وهو يذكر الله ذكرا صحيحا بنية صحيحة له ثواب، ما في علاقة، ما في ترابط بين المسحة اللي فيها نجاسة وبين الذكر اللي عم بقوله لسانه. يعني إذا واحد عليه نجاسة على رجله مثلا، على رجله وعلى رجله وعلى بطنه، هو يذكر الله له ثواب، له ثواب. الفقهاء يقولون لو ذهب الشخص لمعصية الله وفي أثناء الطريق ذكر الله له ثواب بالذكر، لو دخل الشخص الخمارة وهو يريد شرب الخمر فذكر الله له ثواب، بعد ما شرب الخمر ما في تكون نجاسة، ذكر الله له ثواب. لو خرجت المرأة كاشفة رأسها وذكرت الله لها ثواب، ما في علاقة بين هذا وهذا، خروجها خطواتها وهي خارجة خروجها بهالشكل هذا عليها معصية بهذا الخروج، لكن ذكرت رب العالمين أو وجدت فقيرا في الطريق فأشفقت عليه فنوت لله وأعطته مالا، لها ثواب لأنه ما له علاقة هذا بهذا. أو كانت رايحة تزور مثلا والدها في خطواتها ما إلى ثواب لأنه عاصية، وصلت بنية حسنة أحسنت للوالد تكلمت معه بكلام حسن، أو غير الوالد من المحارم من الأرحام المحارم كمان هون لها ثواب لأن هذه ما أنا مربوطة بها. أو خرجت المرأة متزينة متطيبة لا لتفتن الرجال، خروجها مكروه، ذهبت إلى خير تعمله كسماع الناس الدين لها ثواب، أو ذهبت لتزور شخصا من أقاربها بنية صلة الرحم وهذا الشيء لا يفتنه لا يفتن هذا الرجل، لها ثواب زيارتها له، مش بالخطوات اللي ظهرت فيها. لأنه ليش الشرع منع من هذا على وجه التكريم؟ لأن الطريق أقوى في قضية الفتنة من البيت اللي راح يزور أهل البيت، قاعدة عند رجل قاعدة مرته مثلا بلا خلوة عن ذاك، قاعدة وقاعدة هي هاي المرأة المتزينة مثلا، أما في الطريق أقوى الفتنة تكون أقوى، عشان هيك إلى تولى ما توصل عند هذا الإنسان. وهذا هذا الأمر مجمع عليه، يعني أنا ذكرته هلا لأنه سمعت أنه بعض الناس قالوا بخلاف هذا الأمر، خطر عظيم أن واحد يقول إذا واحد كشف راسه ظهرت في الشارع وذكرت الله ليس لها ثواب يكفر هذا الإنسان، لأنه هذا ما له علاقة بهذا، عشان هيك ذكرت هلا الكلام. وأشراط الساعة الكبرى 10 وهي خروج الدجال ونزول المسيح وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض، بعد ذلك لا يقبل الله من أحد توبة. لما يحصل هذا الأمر تطلع الشمس من المغرب وتنزل في المشرق، بعد هذا الله تعالى لا يقبل توبة أحد لا من الكفر ولا من الذنوب، أقفل باب التوبة، باب التوبة مفتوح، لما يصير هذه الأمور اللي ذكرناها يغلق باب التوبة. وهاتان العلامتان تحصلان في يوم واحد بين الصبح والضحى، لأن هذه الدابة لما تخرج ستفهم كل إنسان بعلامة في جبهته يعرف هذا ما بيكتب كافر مؤمن كافر مؤمن، مع أنه شوفوا أنت اللي يحصل هذا الأمر بيوم واحد هيحصل، كيف تسم هذه الدابة كل الناس؟ الله قادر على كل شيء. قلنا كيف عزرائيل عليه السلام يقبل أرواح الناس لما ينفخ في الصور؟ عزرائيل ليس يقبل أرواح الناس والجن والملائكة، هو يقبل أرواحهم. كيف؟ بدون الجواب الله قادر على كل شيء. بين الصبح والضحى تعرف أنت أديش بين الصبح والضحى، وزاقة الأرض هذه تكلم الناس وتميز المؤمن من الكافر، ولا أحد منهم يستطيع أن يهرب منها. ثم الدخان، ينزل دخان ينتشر في الأرض فيكاد الكافرون يموتون من شدة هذا الدخان، وأما المسلم يصير عليه كالزكام. تقدر رشح يصير عليه للمسلم لما ينزل هذا الدخان اللي هو من علامات الساعة. وثلاثة خسوف، هذه العلامات الكبرى بعد ما حصل هذا، خسف بالمشرق، الخسف مش الزلزال، الزلزال تهتز الأرض، الخسف تنشق الأرض ثم تبلع الذين كانوا عليه ثم تنطبق عليهم، هيك يصير الخسف. أما الزلزال تهتز الأرض بتصرف الملائكة يحصل هذا. وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وهذه الخسوف لا تأتي إلا بعد خروج الدجال ونزول المسيح عيسى عليه السلام، وتقع في أوقات متقاربة. والخسوف معناه شقاق الأرض وبلع من عليها، ويحتمل أن تقع هذه الخسوف في آن واحد، ونار تخرج من قعر عدن، عدن تعرف هو المعنى، فتسوق الناس إلى المغرب. وعدن أرض باليمن، يقولوا بنت عدن هي من اليمن، هذه من اليمن. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل الشخص الذي ارتد عن الإسلام في قول كفري أو اعتقاد كفري أو فعل كفري وكان لا يعرف أنه كفر، كلما عمل شيئا باسم أنه عبادة يزداد كفرا، لو كان لا يعرف أنه كفر ليس له عذر، كلما قال استغفر الله يزداد كفرا، ما العلاقة كان يعرف الحكم أو لا يعرف الحكم؟ كونه وقع في الكفر ثم صار يعمل صور العبادات اللي هي بهم يعتبرها عبادة فيزداد لذلك كفرا. الشخص الذي حصل عنده احتمال الوقوع في الكفر ولو كان ضعيفا جدا، طالما هو احتمال حقيقي وجب عليه أن يتشهد احتياطا، ولو كان عنده احتمالين أنه أنا يمكن أعط يمكن ما أعط، واستوى عنده الاحتمال بده يتشهد احتياطا وجوبا لأنه في احتمال، ولو كان ضعيفا جدا الاحتمال يلزمه أن يتشهد احتياطا وجوبا، أي أخر تشهد الاحتياط عصى الله، أخر تشهد الاحتياط عصى الله تعالى، مش مثل الإنسان اللي وقع بكفر جزما وعم يقول ما بدي يتشهد، هذاك عم يزداد كفر. هذا ليش عصى الله؟ لأنه منه جزم أنه وقع في الكفر، لكن على كل يلزمه أن يتشهد احتياطا وجوبا. أما بالنسبة لعقد النكاح اللي قلنا أنه إذا كان الاحتمال احتمال أنه وقع في الكفر قوي كان قويا، فهذا يجب عليه أن يجدد عقد النكاح على التفصيل اللي تعرفوه بمذهب الشافعي، إنه إذا كان حصلت المسألة احتمال وقوعها يعني ومضت فترة العدة، أما إذا كان لم تمضي فترة العدة تعرفوا أنه بمجرد التشهد العلاقة تعود إلى الحل بينهما في حال كان واقع بالكفر جزما يعني. فهون نفس الشيء، إذا كان على وجه الاحتمال إذا تشهد قبل مضي العدة بين احتمال وصول المسألة قبل مضي العدة خلص ما بيحتاج لتجديد العقد بكلتا الحالتين، يحتاج لتجديد العقد إذا كان الاحتمال قويا وقد مضت مدة العدة هي ثلاثة أطهار. مرات بالنهار ليش كثير الإنسان؟ هلأ ما بيعرف شو بيحدث؟ وبعض العلماء ذكروا أنه في آخر الزمان لشدة الفساد يحصل أن الشخص في آخر يومه قد يحتمل عنده أنه وقع في شيء من المكفرات ولم ينتبه له، يحتمل عنده ما ذكروها، فقالوا مثل هذا يتشهد احتياطا، بس يحتمل عنده مش لمجرد الخاطر، أما الخاطر ما بيأثر مهما كان قويا لا يؤثر، لم نتشهد نحن لأجل الخاطر. وهذا لا يعد كفرا إذا احتمل عنده أنه وقع في الكفر. كثيرا كثير من الناس يحصل عندهم هذا الاحتمال، ما معناته هو عم كفر حاله بلا سبب؟ لا، لديك اللي بيشك في إيمان نفسه، يعني هل أنا الذي عليه إيمان أم لا؟ هذا اللي بيحكوا عنه العلماء، يقولوا كفر من شك في إسلام نفسه وهو على مش من شك هل هو واقع في الكفر أم لا، بسبب حصول مسألة منه احتمل عنده أنه وقع فيها وهي فيها كفر، حصل أنه وقع في مسألة مثلا تحتمل وجهين، أو حصل أنه حصل منه شيء لا يدري على أي الوجهين قاله، قال على وجه الكفر ولا لا، أو مسألة فيها كفر بس ما بيعرف حصلت منه ولا لا. اللي يقولوا عنه الفقهاء كفر الشخص الذي يشك في الإسلام الذي هو عليه، هل هو إسلام أم لا، الإيمان اللي هو عليه قال هل هو إيمان أم لا، هذا كفر لا شك. أما إذا واحد احتمل عنده أنه وقع في الكفر ما بيكفر، لأجل ذلك لا يقال عنه كافر. أكثر الناس قد يحصل منهم هذا، قد يحصل عندهم هذا الأمر. إذا واحد حرم واحد يطول الأظافر إذا لم يكن متأولا يكفر، لأن كل المسلمين بيعرفوا أنه هذا مكروه منه حرام إذا طالت الأظافر. أما إذا كان تأول بشيء ما شيء معتبر أنه مثلا بينضر من تطويل الأظافر يضره ذلك حتى لا يكفر، أما هون اللي عم بيقولوا قال لأنها تتحشى بالنجاسة والأوساخ، ما له علاقة إذا تتحشت بالنجاسة والأوساخ. هل هذا إذا واحد جاء على يده نجاسة غير البول، ما بيحكي عن البول، هل عليه معصية لمجرد أنه على إيده نجاسة؟ لا، ما عليه معصية، يعني هذا منه كلام يدفع عنه كفر. هي اللي قالت حرام هي عندها وحدة تشغل هنا عنده الحضانة، فهي وظيفتها اللي مربي أظافرها وظيفتها تشطف الأطفال إملهم الوسخ والنجاسة، فقالت لها